ما قولكم في سابق وصحابي قد كان يحمل أشرف الأنساب حتى أعيد إلى أبيه بآية هات اسمه من سورة الأحزاب ما قولكم في سابق وصحابي قد كان يحمل أشرف الأنساب حتى أعيد إلى أبيه بآية هات اسمه من سورة الأحزاب.